وما نرسل بالآيات إنا لله وإنا إليه الشيطان سوء عمله ليخرج فيقول: قد تجازى الشيوخ، ما زال يمر في تجارته، ما زال يقول شريك في العمل، وهو يقول: اقتدار الشرار، هذا تعب وتعب أبدان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما زال يقول زوجته ويزين له الشيطان سوء عمله ليخرج فيقول: طالما انها مش ناقصه حاجه فمن اشهد عنه. ولكن قصد ذنوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والادهى والامر انها ما زادت فيها تقول زوجها ثم تبرر ذلك بقول الشيطان لها: لم اصطف حق سيفني، انا لله وانا اليه راجعون. اليس هذا هو واقعنا؟ اليست هذه هي مجتمعات المسلمين؟ قد صرنا الى ما انتم به اعلم، وانا لله وانا اليه راجعون. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عباد الله، ما نحن فيه الآن ما هو إلا تحذير من الملك. أما العقاب فأشد من ذلك بكثير، أشد من ذلك بكثير، إن كان التنبيه والتحذير هو الضيق والضيق، هو الغلاء والبلاء، هو الأوبئة والأمراض، هذا هو مجرد التحذير والإهبار، فما بالكم بعقاب الملك الجبار. عباد الله، والله ليس لنا إلا ربنا جل وعلا، والله ليس لنا إلا العودة إلى ديننا، والله ليس لنا إلا أن نتوب إلى الله جل وعلا من جديد. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. كل أهل الأرض رجالهم ونساؤهم، غنيهم وفقيرهم، عالمهم وجاهلهم، بل والله انسهم وجنهم، على ان ياتوا بعلاج ودواء فعال لهذا البلاء. والله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا حتى بعد ان يقدر الله جل وعلا ويأذن، الا بعد ان يأذن الله. هذا البلاء جند من جنود الله جل وعلا، نزل بامر من الله ولم يرفع الا بامر الله، نزل باسماء معينه، نزل بامر معين. ارايت غير السر لا يرى بالعين المجرده يدخل قصور الملوك وهم في جندهم وحرسهم وحاشيتهم وخدمهم، ويترك هذا العامل البسيط الذي يعمل صباح مساء في جمع القمامة أعزكم الله؟ عن أي شيء تتحدثون؟ إنه الله، إنه القوي، إنه العزيز، إنه الغالب على أمره، إنه الذي يقول للشيء كن فيكون. لن يرفع عنا هذا البلاء حتى نحتمي بالله جل وعلا. إذا قال الله جل وعلا في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أتصدق كلام ربك أم لا؟ هذا كلام الملك، هذا كلام من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. انظر إلى كلمة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والله يخيل إليه أن الله أراد أن يغرقهم في الخير والبركة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من؟ هذا كلام من؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لا ضيق فيها ولا غم، لا هم فيها ولا غم، هذا في الدنيا وفي الآخرة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أخي، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يطلب له على بال، من حيث لا يطلب له على بال. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وظل يرتل هذه الآيات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: يا أبا ذر، والله لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أين ذهبت هذه الكلمات الربانية من حياتنا، من قلوبنا؟